ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين، معاشر الحضور المستمعين، معاشر المشاهدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرسين الماضية مر علينا أو مرت علينا آيتين، كل منها نداء من الله للناس في النداء الأول، وللمؤمنين في النداء الثاني. النداء الأول للناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فربط بين الأكل وبين اتباع خطوات الشيطان الذي يأمر بالسوء وينهى عن الخير، الذي هو رأس كل خطيئة وسبب في كل خطيئة. النداء الثاني للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. النداء الثالث بعد النداءين نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القتل سببه الشيطان الذي حذركم الله منه أيها الناس وأنتم تأكلون، حذركم منه وأنتم تشربون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن أكلكم من الحرام سبب لسيطرة الشيطان عليكم، على أفكاركم، على إرادتكم، على أعمالكم، ويستحوذ الشيطان بذلك عليكم. آكل الربا استحوذ الشيطان عليه فأنساه ذكر الله. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آكل لحم الخنزير، آكل الميتة، آكل أموال الناس بالباطل، هذا الشيطان يسيطر عليه فيفسد قلبه ويفسد إرادته ويفسد بعد ذلك أعماله، فيصدر منه القتل للغير ظلما، ويصدر منه الوصية الجائرة الظالمة. ولهذا بعدما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ذكر الوصية عند الموت ونهى عن الظلم في الوصية عند الموت، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ثم عقب بالنداء للمؤمنين بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قللوا الطعام وقللوا الشراب وقللوا الكلام وقللوا خلطة الأنام لعلكم تتقون، فلا تقتلوا نفسا ولا تأكلوا حراما ولا تجوروا بوصية ولا تفعلوا ما نهاكم الله عنه وحذركم. إذن البر الذي تحدثت آية البر عنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا يمكن أن يكون إلا إذا نجا الإنسان من الشيطان، لأن الشيطان يحول بينك وبين البر، يحول بينك وبين التقوى، ويدفعك لماذا؟ للإثم والعدوان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. وهنا قاعدة في القرآن: إذا وردت كلمة كتب اعلم أن هذا الأمر صعب، صعب ليس سهل، قد تكره النفوس أو بعض النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، صعبة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، بموت وفي سكرات الموت وألم الموت ومع ذلك طفلان كذا وطفلان كذا وفلان يطالب بكذا وابن مسجد كذا، صعبة لأنه وقت الألم والشدة والنزع. كتب عليكم الصيام أيضا صعب، ألا تقرب طعامك ولا شرابك ولا امرأتك الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمدة 30 يوما إذا كمل الشهر، و29 إذا لم يكتمل أو كان كماله في 29. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك. شوف الصحابة كيف، صحابة يقول لك إذا سمعت الله، هذا ابن مسعود، ابن مسعود غير عن الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن طريا كأنما أنزل فليستمع لقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. ابن مسعود يقسم بالله عز وجل يقول والله ما في القرآن آية إلا وأعلم وقت نزولها ومكان نزولها وفي حضر نزلت أم في سفر، كل آية يعرف تاريخها وقت نزولها وما فيها من أوامر وأحكام. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. طيب، يا أيها الذين آمنوا أرعوا أسماعكم، فهذا خير يأمركم الله به. كتب عليكم القصاص في القتلى، بس القتلى حتى في الجرحى. كتب عليكم القصاص مطلقا كما كتب على الذين من قبلكم، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن في باب الصيام قال كما كتب على الذين من قبلكم، وفي باب القصاص لم يقل كما كتب على الذين من قبلكم، مع أنه كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، وكتبنا عليهم فيها أن نفس بالنفس. إذن كتب عليهم القصاص كما كتب علينا، وكتب علينا كما كتب عليهم. كتب عليكم، كتب فعل مبني للمجهول، من الذي كتب، من الذي كتب عليكم؟ الله. لكن الأدب مع الله، إذا كانت الأوامر شديدة على النفوس ألا ننسبها مباشرة لله، نقول كتبت علينا، مثل ما قال الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. طيب من الذي كتب الخطا؟ الله. فالله هو الذي كتب كل شيء قبل أن يكون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كتبناه في اللوح المحفوظ قبل أن يكون. فهذه الشرائع مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض. كتب عليكم الصيام قبل خلق السماوات والأرض، كتب عليكم القصاص قبل خلق السماوات والأرض، كتبت عليكم الوصية قبل خلق السماوات والأرض في كتاب. لكن هذا الشيء الذي كتب عليكم ظاهره موت وحقيقته حياة. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه طبقات المجتمع. المجتمع العربي خاصة والمجتمعات عامة تتكون من طبقة الأحرار وطبقة العبيد والإناث. الإناث المرأة نصف الرجل، والحر والعبد. إيش الفرق بينهم؟ الحرية وعدم الحرية. طيب، الأحكام الشرعية عادلة لا ظلم فيها، فلما كان الحر لا حق عليه لأحد إلا لله، والعبد عليه حقان، حق سيده وحق ربه. الله سبحانه وتعالى رحمة بالعبد أنزل عنه حقوقا كثيرة أوجب على الحر ولم يوجبها على العبد تخفيفا عليه. مثالها الجمعة لا تجب عليه وواجب على الأحرار. طيب، صلاة الجماعة لا تجب عليه. طيب، أيضا إذا زنى وهو محصن لا يجب أن يرجم، إذا زنى وهو غير محصن نصف حد الحر. الحر إن زنى وهو بكر جلد 100 جلدة في ظهره وغرب سنة، والعبد 50 جلدة ولا يغرب تخفيف. إذن أيهما المكرم عند الله في الظاهر؟ العبد. العبد يأخذ أجران، أجر طاعته لسيده وأجر طاعته لربه. ولذلك المرأة أيضا تأخذ أجران، أجر طاعتها لزوجها وأجر طاعتها لربها. فأصبح إذا حصلت مقتلة، حر قتل حرا، أو امرأة قتلت امرأة، أو عبد قتل عبدا، ما الحكم؟ كل يقتل بمن قتل. الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والمرأة الأنثى تقتل بالأنثى. طيب، حر قتل عبدا، أو حر قتل امرأة حرة، أو عبد قتل حرا، هنا تأتي المداخلات وتأتي الأحكام الفقهية. إن قتل العبد حرا قتل به أو سلم لأهله، فتنتقل ملكيته إلى من؟ إلى ورثة القتيل، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وأصبح ملك لهم. لكن حر قتل حرا لا يسترق بالقتل، إنما ينظر إلى حالة القتل. والقتل له 3 أحوال: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. قتل العمد أنواع: في قتل الغيلة، وفي قتل الصبر، وفي قتل المواجهة. الغيلة أخطر أنواع القتل وفيها الحد، يعني ينتقل المسألة من القصاص إلى الحد مع القصاص لأنها خطيرة جدا. قتل الغيلة واحد ساجد يجي واحد يقتله من غير مواجهة، عمدا غيلة. هنالك العمد مواجهة، كل منهم يريد قتل صاحبه وتعمد القتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار فما بال المقتول، المقتول ليش يروح النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه، مسألة نية. ولذلك ابني آدم قابيل وهابيل أيهما القاتل؟ قابيل. المقتول هابيل. طيب هل المقتول مشارك في قتل نفسه أو أراد قتل أخيه؟ لم يرد قتل أخيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إيش؟ لا أقتلنك، قرار واجهه به، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طيب ليش ما يدافع؟ لماذا لم يدافع عن نفسه؟ لأنه لو دافع عن نفسه وقتل أخاه أصبح قاتلا، فاختار أن يكون مقتول، خاصة أن المقتل بينه وبين أخيه مسألة رحم، وقتل الرحم قطيعة زيادة على أنها قتل، وهي أخطر أنواع القتل. ولهذا يوسف عليه السلام لما قرر إخوته قتله قالوا اقتلوا يوسف، الإيمان الذي في قلوبهم منعهم من القتل، فنطق بعضهم وقال لا تقتلوا يوسف، قتل خطير. طيب ماذا نفعل؟ ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، تخلصوا منه بوسيلة غير القتل. فقتل الرحم قطيعة، والقطيعة لعنة من الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، مع أنها لعنة أيضا فساد، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وكما قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اسمع، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك إيش؟ أولئك هم خاسرون. فالقاطع الرحم خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ما هو القصاص؟ القصاص مشتق من القص، والقص التتبع، فإن كان تتبعا لأثر فارتد على آثارهما قصصا، ينظران حيث وضع أرجلهما فيرجعان على طريقهما قصصا، يعني تتبعا لآثارهما، فهذا قصص. ومنه القصاص، قصاص الأثر، في قبيلة بني مرة تعرف بقص الأثر. إذن وليكن معنا مري هنا، المهم القص التتبع، ومنه القصص تتبع الأحداث، ومنه القص سورة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، تتبع الأحداث حدث بعد حدث بعد حدث، ومنه قصة يوسف تتبع أحداثه، قصة موسى تتبع أحداثه، هذه القصة من القص وهو التتبع. ومنه أيضا القصاص. القصاص تتبع الجناية من بدايتها إلى نهايتها ليفعل في الجاني ما فعل في المجني عليه. مثلا هذا جاني كسر سن المجني عليه واحد، ثم كسر يده اثنين، ثم فقع عينه ثلاثة، ثم جدع أنفه أربع، ثم قطع أذنه، فيأتي القاضي فيقص الجنايات يتتبعها، من الجناية الأولى كسر سنه، إلى الجناية الثانية كسر يده، إلى الجناية الثالثة فقع عينه، إلى الرابعة قطع أذنه، فيفعل في الجاني ما فعل في المجني عليه كما فعل. هذا هو القصاص. هذا القصاص في الجنايات ما دون القتل. لكن إذا كانت الجناية قتل فأيضا القتل يكون على الصورة والهيئة التي قتل القاتل بها. فمن قتل بسيف قتل بسيف، ومن قتل بطلقة نار قتل بطلقة نار، ومن قتل بحجر قتل بحجر، ومن قتل برمي من أعلى قتل برمي من أعلى. فيقتل القاتل بالصورة التي قتل بها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك جارية لرجل يهودي أسلمت، هذه الجارية، فغضب منها سيدها اليهودي وقتلها قتل شنيع بين حجرين، حط رأسها بين حجرين وكسر رأسها بحجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل اليهودي نفس القتل التي فعل بالجارية. وهذا من القصاص، أن يقتل القاتل بالصورة والهيئة التي قتل بها. ولكم في عفوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القتل أعلى الجنايات، وهنا قاعدة فقهية وهي حذف ما يعلم جائز. كما إذا كان القصاص في القتل وهو أعلى فكيف بما دونه؟ من باب أولى. إذا قتلنا القاتل كيف لا نكسر سن كاسر السن؟ والله عز وجل يقول السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصاص. الشاهد والجروح قصاص، أي وجب عليكم القصاص في الجروح. لكن الجروح تنقسم إلى أقسام. هناك الجرح الخطير الذي يؤدي للقتل كالضربة الآمة، والضربة الآمة هي الضرب أعلى الرأس، فلو نجا فيها المجني عليه قد لا ينجو منها المقتص منه. في هذه الحالة تقدر بثمن ويسمى القرش، ثم يدفع مال. وسنأتي للتعويضات المالية التي هي أيضا نوع من التخفيف، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وسنأتي لبيان خاصية هذه الأمة بالديات والإرش في الجنايات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. من شواهد الأنثى بالأنثى قصة طريفة جدا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك امرأة فتاة اسمها الربيع بنت النضر، أخت أنس ابن النضر. الربيع كانت عصبية، يعني سريعة الانفعال والغضب، وهذا يحصل في بعض الناس. المهم ذهبت إلى البئر وتشاجرت مع إحدى الفتيات، فأخذت عمودا فضربت به الفتاة فكسرت أسنانها، وكل الناس شهدوا، وأخذت الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جانية قد كسرت أسنان فلانة. وجاء أهل الفتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الأعلى رئيس الدولة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الربيع كسرت أسنان ابنتنا ونريد القصاص. والله عز وجل يقول السن بالسن. وصل الخبر إلى أنس بن النضر فجاء يجري مسرع فوجد القوم في المسجد والربيع موجودة، ولما ينفذ بعد القصاص فأعلن رفع صوته قال يا رسول الله والله لا تكسر أسنان الربيع. عجيب. قال يا أنس القصاص شرع الله. قال يا رسول الله والله لا تكسر أسنانها. قال يا أنس القصاص شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أنهم يعفوا أبوا، فقالوا نريد القصاص ولهم الحق، لكن أنس أقسم قال والله لا تكسر أسنان الربيع. مرة ثالثة يقول للرسول يا أنس القصاص شرع الله، يعني لابد، فيقسم ثالثة والله لا تكسر أسنانها، ويغير الله قلوب الجماعة. قالوا يا رسول الله خلاص لا تكسر أسنانها، رضينا بالعوض. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر، هذا الشاب الذي شهدت أحد وجبل أحد له بالشهادة. يقول أنس بن النضر والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. ثم ينظر إلى الصحابة وما حصل فيهم من بداية الهزيمة عندما صرخ الشيطان وقال قتل محمد، فقال وماذا تريدون بالحياة بعد محمد؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركون، وأبرأ إليك مما قال هؤلاء، يعني المؤمنون الذين قالوا لماذا الحرب وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فتح الله له بابا من الجنة حتى شم ريحها، قال والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، وأخذ يقاتل حتى استشهد، والضربات من كل مكان لم يعرف إلا ببنانه، وعرفته أيضا أخته الربيع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. ما في أحد أكبر من القصاص، من قتل قتل حرا كان وعبدا، لأن القصاص شرع الله، الحر بالحر. طيب هل تجوز الشفاعة في ترك القصاص؟ تجوز الشفاعة إذا لم يصدر الحكم، تجوز الشفاعة إذا لم يصدر الحكم، فإذا صدر الحكم فلا شفاعة في حد من حدود الله لأجل أن يترك. لكن قبل صدور الحكم ما دام هناك مجال يجوز، تذهب إلى أهل القتيل تذكرهم بالله، يا أخوان ارضوا بالدية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، واعتبروها صدقة عن ميتكم، فإن قبلوا فالحمد لله. أما وقد صدر الحكم واجتمع الناس لتنفيذه فلا يجوز وقتئذ الشفاعة عند الحاكم من أجل أن يترك الحد، سواء كان حد سرقة أو حد زنا أو حد قتل. لما سرقت إحدى البنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من علية القوم، أتوا إلى أسامة بن زيد قالوا هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هذه الفتاة حتى لا تقطع يدها. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال أسامة: وددت أن الأرض بلعتني. لذلك الشفاعة في القصاص لا تنبغي إلا قبل صدور الحكم والاجتماع للتنفيذ. أما وقد صدر الحكم واجتمع للتنفيذ فهذا حد من حدود الله لا تجوز فيه الشفاعة. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة، يعني القصاص مصلحة، حياة، لأن هذا القاتل إذا قتل لن يتجرأ أحد على القتل بعد ذلك إذا علم أنه سيقتل، ولا تنفع في شفاعة الشافعين. أما إذا فتح باب الشفاعات فإنه سيقتل، يقول خلاص بكرة سيجتمع فلان وفلان يشفعون وخلاص ينتهي الموضوع، ويشفع وينتهي، فعندئذ تصبح دماء المسلمين رخيصة وينتشر القتل بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. هنا لم يتحدث عن السن، لو أن رجلا عمره 50 سنة قتل طفلا في بطن أمه حر، قتل حرا، قتل طفلا رضيعا حر، قتل حرا. لو أن طفل قتل رجل كبير حر، قتل حرا. فالقتل لا تشترط فيه المساواة في السن ولا المساواة في المرتبة، لكنه حر بحر كبر أو صغر، الحر بالحر. والعبد بالعبد، يقاد العبد بالعبد ولا يقاد الحر بالعبد، وإنما يدفع ثمنه. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى، إذا قتلت الأنثى أنثى. طيب إذا قتلت أنثى رجل سيقت قيدت بها، إذا قتل الرجل أنثى قتل بها، والأنثى بالأنثى. طيب سبب نزول الآية أن العرب كانوا يقولون دماؤنا، بعض قبائل العرب تقول دماء رجالنا 100 رجل، الرجل منا 100، يعني لا ينتهي ولا يعادل دمه إلا 100 مضاعف. ومن النساء المرأة منا لا يعادلها إلا كذا من النساء، والعبد منا لا يعادل إلا كذا من العبيد. الناس كلهم في شرع الله سواسية، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، دماء المسلمين متساوية، المسلمون كأسنان المشت، ليس هناك دم غالي ودم رخيص. من شهد شهادة الحق فهو منا وفينا، ودمه كدمنا وعرضه كعرضنا، ويجب علينا أن نحمي دمه وعرضه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يعني عندما يأتي حكم في الإسلام بقتله، كأن يقتل، كأن يخرج من الملة يرتد إلى غير ذلك، فإذا كان هناك سبب لقتله فإنه يقتل به ولو كان مسلما. نعم، يقص شعره، القصاص في كل شيء أشد من الجروح. المرأة ربما شعر رأسها أحب إليها من جرح في يده، فلو أن امرأة حلقت شعر رأس امرأة فإن القصاص أن يحلق شعر تلك التي حلقت شعر أختها. إنما ذكرت هذه السن بالسن والعين بالعين من باب الأمثلة، لكن القصاص في كل شيء. ولكم في القصاص، كلمة القصاص الألف واللام تفيد الاستغراق، أي جميع، ولهذا قال الجروح قصاص، الجروح كلها قصاص، القتل كله قصاص، ما دون الجروح قصاص. هنا قال فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه آية الديات، عفي له من أخيه، أي قتيل أي مقتول له أهل، له والد وله أبناء وله إخوة وله أعمام، هؤلاء يسموا عصبة أولياء الدم. افرض أن فلان الفلاني قتل من القبيلة الفلانية، قتل فلان الفلاني من القبيلة الفلانية، والد المقتول قال ما لا أعفو أبدا، ولدي فلد كبدي قتلتموه أريد القصص. الإخوة قالوا ما نعفو أبدا. الولد قال ما نعفو. فجاء واحد من الأولاد حضر موعظة قال أما أنا فقد عفوت. واحد من 100 يعمل بماذا؟ بالعفو. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني لو شخص واحد من 1000 رجل عفى انتهى القصاص، انتهى القود، وينتقل إلى الدية. افرض أن هذا المقتول كان له طفل في بطن أمه، في بطن زوجته، ثم ولدت، لا يقص القاتل، عفوا المقتول، مات عن امرأة حبلى، فولدت هذه الحبلى ولدا، هذا الولد من أولياء الدم، لا يقام القصاص حتى يبلغ. فإذا بلغ وقيل له شوف جدك ما عفى، عمانك ما عفوا، أخوانك ما عفوا، والقضية صار لها 15 سنة، يقول أما أنا فقد عفوت، هو ما عمره شاف أبوه. فإن عفى سقط القصص، سقط القود، وينتقل إلى الدية. قال تعالى فمن عفي له، أي قاتل عفي له من أخيه، وفي هذه الآية دلالة على أن القتل لا يخرج من الملة، وأن القاتل مسلم. ولهذا قال فمن عفي له من أخيه، أي هذا القاتل ما زال أخا للمقتول. ولهذا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بش بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأصلحوا بين أخويكم القاتل والمقتول، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن عفي له من أخيه، لذلك الإسلام يدعونا إلى أن نبقى إخوة ولو اقتتلنا، وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام في الحروب التي حصلت بين الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما حصل في حرب الجمل وصفين وغيرها، كانوا يقتتلون، فإذا حضر وقت الصلاة اصطفوا جميعا للصلاة بإمام واحد. هكذا الإسلام، إخوة ولو اقتتلوا، إخوة ولو قتل بعضنا بعضا. لذلك لا تترك مجال للشيطان للتفريق، والله فلان قاتل والفلانيين قتلوا منا، حتى لو قتلوا منكم هم إخوانكم. ولما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الخوارج، قيل له هل الخوارج مسلمون وقد خرجوا علينا وقتلوا؟ قال إخواننا بغوا علينا. شوف الفهم، إخواننا بغوا علينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يمرقون من الدين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن الصحابة يفرقون بين الفعل وفاعله. نقول الفعل هذا كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لكن هذا كفر دون الكفر. فالفعل فعل الكفار والفاعل ما زال مسلما، واضح؟ فمن عفي له من أخيه شيء، يعني عفي له من أخيه شيء، يعني من أهل القتيل عفى واحد أو اثنين قالوا خلاص عفونا، ينتقل الأمر من القود الذي هو القصاص إلى الدية المغلظة إذا كان القتل عمد أو شبه عمد. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اتباع بالمعروف في باب الدية وأداء إليه بإحسان. بعض الناس اليوم عندما يعفو يبالغ في الدية، يقول والله ما دام عفونا ما نعفو إلا بعشرة مليون. يا لطيف، مئة مليون. هذه المغالاة في الديات مخالفة لشرع الله. لماذا؟ لأن الدية المغلظة لردع القاتل، لكن أهل القتيل الله عز وجل يأمرهم يقول فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يا أهل القتيل اتبعوا المعروف مع هؤلاء الذين قتلوا ابنكم، ويا أهل القتل أداء إليه بإحسان، يا من قتلتم أدوا الدية بإحسان. وهذه القاعدة اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان مثل القاعدة التي بين الزوجين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني ليست كل قضية ينبغي أن تضخم حتى تكون مشكلة لا تنتهي أبد الآبدين، بل علينا أن نصغر حجم المشاكل حتى تذوب في مجتمعاتنا، وألا نورث أجيالنا مشاكل وعقد من الأجيال التي مضت. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما قدم إليها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأوس والخزرج بينهم حروب وليست حرب، وقد قتل من الأوس خلق كثير وقتل من الخزرج خلق كثير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذاب تلك المحن، أزال تلك الضغائن، وبدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، وبدأ المسلمون يعملون بهذه الوصية المؤاخاة، حتى إن الرجل من الأنصار من شدة حبه لأخيه المهاجري يعرض عليه زوجته أو يقول انظر إلى زوجتي فأيهما أحسن أطلقها، فإذا خرجت من عدتها تزوج أنت، وهؤلاء بستانين انظر أيهما شئت تعطيه لك. من شدة التآلف، وهذا الذي ذكره الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم قبل الإسلام على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف، أي هذا الحكم بالدية تخفيف من الله على هذه الأمة. وهذه الدية يا إخوان خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأمم السابقة ليست فيها دية، وإنما القصاص كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا حكم. فمن قتل قتل، وقصة البقرة تعرفونها. ماذا قال الله عز وجل في قصة البقرة؟ ولقد علمتم، لا قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الموتى هو أن هنالك قاتل قتل ثم رمى القتيل على قوم أبرياء ثم أقام عليهم دعوة يريد أن يقتل قاتل آخر ظلما، فشكوا الأمر إلى موسى، فموسى سأل ربه، فالله عز وجل أمرهم بذبح بقرة حتى يعطيهم التفاصيل من قتل بالضبط. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتتخذنا هزوا، نسألك يا موسى من قتل القتيل تقول اذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا رب، قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا إيش ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا إن شاء الله مهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلوا، شاهد وإذ قتلتم نفسا، هذه الكلمة كنا نريد وإذ قتلتم نفسا. طيب سؤال، من قتل النفس؟ واحد. طيب لماذا قال قتلتم نفسا والقاتل واحد؟ لأن القاتل إذا أقره أهله وجماعته على قتله فهم جميعا قتل مثله، القاتل إذا أقره أهله وجماعته ومن يعرفه على القتل فهم جميعا قتله مثله، والشاهد على ذلك قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا والقاتل شخص واحد، والشاهد أيضا قوله تعالى في سورة الشمس، الشمس وضحاها، في قصة ناقة صالح، قال إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، والعاقر واحد، واحد الذي عقرها، لكن لما سكتوا عنه شاركوه في الإثم فأصبحوا جميعا عقروها، ولو أنها امرأة قلنا قتلوها، ولو أنها جماعة قلنا قتلوهم، فالساكت على المنكر مشارك فيه. ذلك تخفيف من ربكم على هذه الأمة، خفف الله عليهم بالدية، والدية تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، مغلظة وغير مغلظة. تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، من قبل الدية واعتدى بالقتل بعد ذلك فله عذاب أليم، من وافق على الدية ثم اعتدى بالقتل فلو عذاب أليم، كل ذلك يدخل في الاعتداء أي تجاوز حدود الله. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف يكون في القصاص حياة؟ القصاص قتل لكنه تترتب عليه الحياة، إذا وجد القصاص في بلد استقر الأمن واستتب الأمن وعاش الناس أحرار لا يخافون على دمائهم ولا على أنفسهم ولا على أعراضهم، لكن إذا لم يكن هنالك قصاص استمرأ القاتل القتل. كثير من الدول يقول لك ممنوع القتل، ليش نقتل إنسان؟ لكن هذا الإنسان يقتل عادي فيحبس ثم يخرج بعد ذلك فيقتل ثم يحبس، هذا الموت. لكن لو أنه كل من قتل قتل لخاف الناس من أن يقتلوا حتى لا يقتلوا، وعندئذ تعم الحياة الجميع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الشيطان لا يريد لهذا الإنسان أن يستقر فيشوه عليه القصص، يقول كيف تقتلون البشر وكيف هذا القتل بأمر الله وهو عين الحياة، لأن أولياء الدم إذا قتل قاتل ولدهم ارتاحوا ما عاد يدوروا غيره، لكن إذا لم يقتل سيبقى ما يسمى الثأر، وتعرفون الثأر عند العرب، الثأر عند العرب يتوارث. ولما حصل صلح الحديبية دخلت قبيلة خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر دخلت مع قريش، لكن بقي الثأر، فكان طلب الثأر، طلب بني بكر الثأر من خزاعة هو سبب لفتح مكة. يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنت موالدا وكنا ولدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر فداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا. فانظر إلى الثأر الذي دفع بنو بكر أن يقتلوا خزاعة وهم يصلون الليل في بير الوتير، والثأر أيضا دفع خزاعة أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا الثأر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لنجدتهم ويقع الفتح العظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سببه طلب الثأر من الظالمين، فالثأر يقطع بالقصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القرآن يخاطب العقلاء، اللب هو خالص العقل. لو نظرنا إلى قضية المجتمع الذي يقام فيه القصص والمجتمع الذي لا يقام فيه القصص، أي المجتمعين أكثر استقرار؟ يقام في القصص اللي يطبق فيه الشريعة. إذا سرق سارق قطعت يده، يسرق بعد قطع اليد ولا لا؟ لا. إذا زنى الزاني جلد إن كان بكرا، ورجم إن كان محصنا. يزني أحد؟ لا. إذا قتل القاتل قتل، قتل عمدا قتل قصاصا. فهذا المجتمع الذي تقام فيه الحدود يعيش الإنسان في حياة كريمة، مطمئن على نفسه، على عرضه، على ماله، على ماله فلا يسرق، وعلى عرضه فلا ينتهك، وعلى نفسه فلا يقتل، لأن الحدود إنما شرعت للمحافظة على هذه الأشياء. فالمال سرقته حدها قطع اليد، سارق وسارقته فاقطعوا أيديهما. لو شاب قطعت يده اليمنى إذا جاء يخطب يده مقطوعة، هذا سارق من زوجه، أحد يفكر في سرقة بعدها؟ طبعا لا. طيب واحد تكلم بلسانه وشتم وسب وتكلم في عرض واحد قذف، جيبوه جلد 80 جلدة ولا تقبل شهادة أبدا خلاص، لأنه يشهد عذابهما طائفة، فلان والله شفناه جلد انتهى الموضوع، لا عاد تقبل له أي شهادة. هذا جلد فرية لو القذف، وذاك جلد للزنا، وذاك جلد تعزيرا. فإذا أقيم القصاص في الأنفس أو الحد في السرقة أو غيرها، فإن المجتمع سيعيش حياة طيبة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن انظر المجتمع الآخر الذي يسرق السارق ويسجن ثم يترك، يفك سراحة، تنتشر السرقة فيه، بل ستكون السجون مدرسة لتعليم السرقة كيف تكون فنون السرقة، لأن السراق يجتمعون وفرصة، فيتعلم بعضهم من بعض كيف تكون السرقة، كيف يكون القتل، كيف يكون التهريب بالمخدرات. فإذا به بدلا من أن تحبسه كأنه يعني يتدرب ويخرج أشد مما كان. لذلك شرع الله بفضل الله سبحانه وتعالى هو الحل، الحل للبشرية شريعة الإسلام. وأي مجتمع أقام الشريعة، الحمد لله هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية، بنيت على الإسلام، أقامت الشريعة، فتجد الأمن والأمان ولله الحمد. فالواحد إذا حضرت الصلاة يمكن يترك المحل مفتوح ويدخل يصلي ما يخاف ويرجع. الآن بعض المساجد أصحاب البضائع يتركوها قدام المسجد يدخل يصلي، أحد يأخذ منهم شيء؟ طبعا أمن. والسبب أن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تجد اليوم بعض الشباب المغرم بالغرب يصور دكان في إحدى الدول الأوروبية وبضائع مكتوب عليها السعر، يقول شوف هذا لو عند المسلمين كان سرقوه. لا والله، المسلمين لا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لكن هنالك منافقون شوهوا صورة الإسلام، وهنالك منافقون حسنوا صورة الكفر وزينوا صورة الكفر، لأن هؤلاء الغرب وهؤلاء وهؤلاء، وينسى الواقع والتاريخ العظيم لهذه الأمة العظيمة التي أثنى الله عز وجل عليها، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وما اجتمعت هذه إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يوجد أمة تؤمن بالله لكن لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مثل اليهود، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، صلى الله السلامة والعافية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم. هنا جاءت أيضا كتب من غير يا أيها الذين آمنوا، طبعا كتب الأولى قصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، المسألة صعبة، القصاص موضوع صعب، لكن الوصية أسهل ما تحتاج النداء، كتب عليكم إذا حضر أحدكم. طيب ما المناسبة في ذكر آية الوصية بعد آية القصاص؟ لأن هذا الشخص الذي سيقص له أولاد، له بنات، لها عليه ديون، له حقوق على الآخرين، تقصها بس لا، أعطيه فرصة يكتب الوصية، عندك 3 أيام اكتب وصيتك، ويأتيه في سجنه أو في مكانه من يكتب له الوصية. والآن في السجون هنا في المملكة ولا الحمد، من يحكم عليهم بالإعدام يعطون فرصة وقت للتربية، لقراءة القرآن، لكتابة الوصية، وأيضا الدولة تسعى لأجل أن يعفى عن كثير من أصحاب الحقوق وتدفع الدية، ترسل ناس من أجل أن يتنازل أهل القتيل، وهذا هو الإصلاح، لكن شرع الله قائم بفضل الله. وكثير من أولئك الذين دخلوا السجن من أجل قتل نفس أو غيرها يأتيهم الدعاة وطلبة العلم داخل السجون، يعلمونهم، يربونهم، يهيئونهم للقاء الله. أحد الأخوة في سجنه وقد حكم عليه بالقصاص، وقيل له غدا قصاصك، إذا عندك وصية اكتبها، كتب وصية لم يكتبها، سجل تسجيل صوتي بالجوال، إذا سمعت كلامه ورأيته مبتسم، مو إنسان سيموت فيغادر الدنيا، الرجل علم أن القصاص طهارة وأن القصاص يغفر له به ما قد سلف من قتل وغيره، فسجلها وتكلم ويعظ ويقول لا أحد يبكي علي، أنا ذاهب إلى ربي، أنا سيغفر لي ربي، أنا والحمد لله تبت توبة صادقة، الله عز وجل يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الحمد لله بشركم أني تبت وبدل الله سيئاتي حسنات وأنا مقبل على الله رب غفور رحيم، كلام جميل جدا بصوت وصورة. إذن هذه الوصية عند الموت مكتوبة، وذكر الله آية الوصية بعد آية القصاص من أجل أن تعطى فرصة لأولئك الذين يقتلون قصاصا أن انتبهوا، الجماعة لهم أهل، الجماعة ربما لهم حقوق، ربما عليهم، خلوهم يكتبوا الوصية. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية كلها خير. هذه الآية نزلت قبل آية المواريث، فكان الولد كان في النظام الأول شرائع الأولى الولد يرث والوالدين يوصى لهم. كان الولد يأخذ ثلث المال الذكر والبقية الثلثين يوصى به يوزعه الميت على حسب اللي يريد، يعطي للوالدين ويعطي للإخوة ويعطي للبنات والأخوات، هذا قبل نزول آية المواريث. إن ترك خيرا الوصية للوالدين، مع أن الوالدين بعد ذلك دخلوا في الإرث وأصبحوا في عموم لا وصية لوارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعضهم قال هذه الآية محكمة في الوالدين اللذان منعهما مانع من الإرث، هنالك موانع الإرث. ما هي موانع الإرث؟ الردة، الكفر. افرض أن واحد أسلم ووالده كافر وأمه كافرة، يجوز له يوصي لهم، لأن الوصية للوالدين بغض النظر عن ديانتهم. ممكن توصي لأبوك النصراني، توصي له اليهودي، لكن إذا كان مسلما يرثك لا وصية لوارث، فمعنى ذلك أن غير الوارث بسبب أو بمانع تجوز له الوصية. والوصية لها حد، وهو ما دون الثلث، أما ما فوق الثلث فلا يجوز. وسبب التحديد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخذته حمى في مكة وخاف الموت ولم يكن عنده إلا بنت واحدة وعنده مال كثير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد: يا رسول الله، عندي مال وليس لي وارث إلا بنت، نصبي ثلثي مالي؟ قال: لا. قال: نصبي شطر مالي، نصف المال؟ قال: لا. قال: أفأوصي لها بالثلث؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير. فأصبحت هذه قاعدة، أن الوصية في ثلث المال والثلثين للورثة، يجوز في الثلث وما دونه، أما ما زاد عليه فلا يجوز. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذا بالنسبة للمال. أما بالنسبة لغير المال فتبقى الوصية للوالدين آكد، مثل توصي أولادك بوالديك: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يا أولادي أنا ميت، لكن الله الله في أبوي وأمي، الله الله في الوالدين. هذه وصية، لا ينقص الوالد شيء ولا ينقص الوالدة شيء، ودوا المستشفى، سووا فيهم سووا فيهم، هذه وصية للوالدين. الوصية لا يشترط أن تكون مال، قد تكون وصية بالمعاملة، وصية بالأمور الأخرى التي وصى الله عز وجل بها: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية بالإحسان. والأقربين، الأقارب من جهة الأم والأقارب من جهة الأب، الوصية لهم أولى من الوصية للبعيد. بالمعروف، الوصية بالمعروف، لكن واحد ما يريد زوجته ترث أو لا يريد أبناءه يرثون، يوصي ماله لأقاربه، هذا لا يجوز، هذا جور. بالمعروف حقا على المتقين. طيب، هذه الوصية لها أطراف، أركان: موصي وموصى له وحاضر للوصية. الحاضر الذي يشهد، هذا الحاضر يجب أن يوجه الموصي بالحكم الشرعي، مثلا: أنا وصيت مالي كله عند الموت، أعطوا المال كله لأمي. لا، ما يجوز تعطي المال كله لأمك، أمك ترث. أعطوا لأبوي، لا ما يجوز، أبوك له ميراث. أعطوا العيال الذكور، لا ما يجوز، تمنع بناتك، هؤلاء كلهم الله أعطاهم، شوف غيرها. طيب، ابنوا لمسجد، احفروا بير، نعم يجوز فيما دون الثلث. لذلك الحاضر للوصية عليه أن يوجه الموصي حتى تكون الوصية موافقة للشريعة، وهذا قوله: فمن بدله، يعني لو أن واحد وصى بوصية قال أعطوا فلان كذا من أقاربه، وجاء واحد بدلها قال أعطوا فلان مليون، وهذا الحي بدلها قال لكم تعطوا فلان 1000 ريال، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الشخص اللي بدل هو اللي يتحمل الإثم، اللي بدل الوصية قدم فيها وأخر أو زاد أو نقص، لو زادها وهي قليلة أو نقصها وهي كثيرة أو صرفها لغير الموصى إليه، كل ذلك التبديل إثمه على المبدل الحي وليس على الميت إثم. واضح؟ لكن هنا مسألة، من خاف من موص جنفا أو إثما. يعني هذا الميت قد يتجاوز الشرع أو يصل إلى حد الإثم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. الإصلاح يكون في حياة الميت ويكون بعد وفاته. الإصلاح في حياتك أن توجد تقول لا ما يجوز توصل أبوك أو توصل أمك في المال لأن هؤلاء ورثة، ولا لابنائك ولا لبناتك، فأصلح الميت فلا إثم. أو أنه أوصى للوالدين وأوصى لأصحاب الميراث، فهذا الرجل الذي حضر الوصية صرفها عن ذوي الميراث فهذا إصلاح لأنه لا وصية لوارث، وجعل هذه الوصية في أمر آخر ينفع المسلمين، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الوصية أفضلها الوصية بالوقف، لأن الوقف يستمر وهو صدقة الجارية، وما زال إلى اليوم للمسلمين الذين خلوا في القرون الماضية أوقاف. هل تعلم أن بئر زمزم الذي يشرب منه الناس اليوم أجره لإسماعيل عليه السلام وهاجر؟ إسماعيل وهاجر الاثنين، لأن هاجر قالت إن هذا الماء لابني، فزمزم كل من شرب منها إسماعيل عليه السلام في قبره يجد أجرا. وكم صار له من السنين؟ أول من بنى البيت بعد الطوفان إبراهيم، كل من طاف بهذا البيت إبراهيم عليه السلام يأخذ أجر. مسجد المدينة ومسجد قباء أجرهم لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا إلى آخره. صدق الجارية الوصية بها وقف يبقى لك وللزمن. أعجب ما رأيت خطاب أو مقال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه له حساب في أحد بنوك المدينة المنورة. عجيب، عثمان بن عفان له حساب وله صدقة جارية في المدينة، وهو كم صار له؟ أكثر من 1400 سنة ميت، ولكن أجره ما زال ماشي معنا إلى اليوم، لأن الصدقات التي تركها عثمان في المدينة ما زالت إلى الآن تستثمر. الزبير بن العوام ترك زبير المدينة اللي في العراق، وغيرها وغيرها وغيرها. إذن حاول أن تعلم أن لك ثلاث مجالات سباق في الدنيا قبل أن تخرج منها. إياك إياك إياك أن تخلو من هذه المجالات الثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له بخير. احرص عليها كلها، تعلم وعلم وانشر العلم، تزوج وأنجب وانشر الأولاد، وتصدق ابن المساجد، احفر الآبار، ابن المدارس، افعل في هذه الدنيا أثرا يبقى بعدك، سنكتب ما قدموا وآثارهم بعد موتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم ما علمت من خير فاكتب لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما علمت من سوء وشر فاصرفه عنا واصرفنا عنه، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تعلمنا القرآن الكريم وما حوى. اللهم علمنا ألفاظه وعلمنا معانيه. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمالنا، اللهم بارك لنا في علمنا وما علمتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا وبناتنا وأهلينا، اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا، وأعلنا بكلمتك وأعلي كلمتك بنا يا حي يا قيوم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، واحفظ القادمين إليها والقاطنين بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك. اللهم اكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظ سائر أولاة أمور المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم جميعا دينك، وأعلي بهم كلمة، واجعلهم رحمة لأوليائك حربا على أعدائك يا حي يا قيوم. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن توحد صفوف المسلمين، وتوحد كلمة المسلمين، وتجمع كلمتهم على البر والتقوى والدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوءا فأرنا فيه عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ومن أراد بهذه الأمة خيرا فوفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك كما جمعتنا على هذا الفرش أن تجمعنا في ظل العرش، وكما جمعتنا في هذا المسجد أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته، وجاز عنا صحابته الكرام خير الجزاء، وجاز عنا علماءنا وولاة أمورنا خير الجزاء، وجاز عنا كل من أحسن إلينا خير الجزاء. فإنه لا ينفعنا إلا أنت، ولا يعيننا إلا أنت، ولا يتولى أمرنا إلا أنت. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.